وبالشمال أو من وراء الظهر، والذي من وراء الظهر هو الشمال، لكنه والعياذ بالله تخلع يده إلى الخلف كما جعل كتاب الله وراء ظهره، جعل كتاب أعماله يوم القيامة وراء ظهره. ثم قال الميزان الثواب شرح يأتي. نعم نعم نعم. أنا أريد عمرا وأراد الله خارجا. نعم سنتكلم عن شرح يأتي نبع للمؤلف. يمينه يأخذ يمينه. أي نعم نعم نعم. ده بس من العلامات القريبة، لأن العلامات القريبة الكبار هي التي ذكر المعلم متوالي عند قرب الساعة. نعم لا خرج هذه الحرة في المدينة، خرجت في المدينة وكما قال رسول أضاعت لها أعناق الإبل ببصرة الشام. قصتها مشهورة ذكرها صاحب النهاية البداية والنهاية وغيره. نعم نعم اي نعم. هذا الدجال قد يراد به كل من دجل ومور وكذب، ولهذا ذكر الرسول من علاماته انه لا يدخل المدينه ولا مكه وبن سيار دخل المدينه. اي لا تشك فيه، ثم لما ذكر انه لا يدخل علم نحن الان انه ليس هو، ولهذا قال ان يكنه فلن تسلط عليه والا يكن فلا خلل في قتله. معناه ان الانسان اذا اراد الله عز وجل ان يناقشه في الحساب فلا بد ان يعذب ويهدد. كيف ذلك؟ لو حاسبك الله عز وجل على نعمه من نعمه لاستوعبت جميع اعمالك، كل اعمالك استوعبت. لو حاسبك الله على النفس الذي هو سهل وصعب لوجدت ان جميع الاعمال ترمحل وراء هذين، ولكن الله عز وجل يعفو ويصفح. لا هي ما تبدأ في مكة فقط، تخرج الأرض كلها. ايش؟ نعم اي نعم. بعض العلماء قال سيدنا هنا الملائكة والولدان في الجنة والحور، فإن هؤلاء لا يموتون. بعضهم قال يستثنى فقط الولدان والملائكة يموتون، والأصل أن كل أحد يموت إلا ما علمنا بالنفس الصحيح أنه يبقى. هذا الأصل، الوجان قطع لا يمثل في الجنة وكذلك الحور. وين صح؟ وهذا ذكره المؤرخون، لكن ما في حديث عن الرسول صحيح، لكن ذكره مشتهر عندهم. لأدوان قول الحديث 70,000 لا يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. من هم؟ هم الصحابة؟ من هم؟ هل عينوا بأشخاصهم أو بأوصافهم؟ من هم؟ لا، لو قلت لا أقول خرج رسول الله ما دخل، لا تقول

هذه القاعدة هي مقتضى عدل الله عز وجل، لأن الله ليس بينه وبين أحد محاباة حتى نقول يمكن أن يحابي أحد لشخص. أنا مثلا ربما أعطي شخصا معينا حكما يختص به بشخصه لقرابته مني لصداقته إياي وما أشبه، لكن رب عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما يعطي أحد حكما خاصا لشخصه أبدا. واسمحوا لنا أن نستطرد في هذه المسألة، فإذا قال قائل بل قد ورد التخصيص بالحكم الشرعي لعين الشخص وهو أبو بردة بن يار، أبو بردة بن يار رضي الله عنه لما كان يوم عيد الأضحى أحب أن يذبح أضحيته مبكرا من أجل أن يأكل هو وأهل بيته، فذبح أضحيته قبل الصلاة، قبل صلاة الأضحى. فلما جاء وصلى العيد وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. هل أبو بردة رضي الله عنه مثل رأي من الصحابة؟ صراحة ما سكت قال أذبح بدلها، أو قال كيف ما لزم في هذا الآن؟ قال يا رسول الله إني مسكت قبل أن يصلي، يعني وأحببت أن آكل أنا وأهلي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام شاتك شات أحمد، أي مجزئه ولا المجزئه؟ قال يا رسول الله إن عندنا عناقا أنت من الماء الصغير هي أحب إلينا من شاتين، أفتبسئ عني؟ يعني أنا أذبحها الآن. قال نعم ولم تجزي عن أحد بعده. فقال نعم ولم تجزي عن أحد بعده. فهذا الحديث يدل على أن الحكم خصص إيش بأبي بردة بعينه، فلم تجزي عن أحد بعده. فأخذ بذلك بعض العلماء وقال إن هذا تخصيص في الحكم الشرعي بعين الرجل، لكن أبى ذلك الحبر ابن تيمية وقال المراد بقوله بعد أي بعد حاله، يعني لم تجزى عن أحد حاله ليس كحاله، مثل ما تقول للرجل ما بعدك رجل نوفي بالعهد. المعنى ما بعد وفائك وفاء بالعهد لأنه وفاء كامل، وإلا سينوفي أحد بعده في الزمن. وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الحق، أنه لو جاءنا رجل مثل أبي بردة وذبح شاته قبل الصلاة جاهلا ثم قال لنا مثل ما قال أبو بردة للنبي عليه الصلاة والسلام عندي عناق صغيرة أذبحها بدلها، قلنا نعم لأنه جاهل. فإذا قال قائل أليس الله قد خص نبيه بخصائص، وامرأة مؤمنة وهبت نفسها النبي إن أراد النبي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين؟ قلنا بلى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قص لأن اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ولأنه رسول الله، إذن قص بوصف كل بإعين بوصف، قص بوصف. لولا أنه رسول لكان رجلا من بني هاشم. فالقاعدة عندنا الآن القاعدة أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تخصص بالأشخاص بأعيانهم ولكن بالأشخاص بأوصافهم، وهذا الاستطراد أوجبه قول الرسول عليه الصلاة والسلام للأنصار إنكم ستلقون بعد الأثر فاصبروا حتى تلقون على الحوض. فنقول إنه يرجى لمن صبر على جور العلم وأثرتهم أن يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نقول يرجى ولا نقول يجزى، لأننا نخشى أن الإنسان ويقول من يتصف بأوصاف الأنصار، يعني حتى لو صبر فليس كالأنصار. ولكن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم بإيش؟ بالصبر، فيرجى من صبر أن يكون كالأنصار. طيب، كم ذكرنا من 7؟ نرجع إلى كلام المؤلف، قال ثم حوض المصطفى فيا هنا بمن به نال الشفاء. الشفاء ايش؟ ثلث ساعة، يعني 10 لعشر. كم الآن؟ كم 10 لعشر الآن ولا لا؟ كم ساعة؟ 10 لعشر، ساعة 25، ما عمرنا سمعنا ساعة 25، 10 و25. سبحان الله، لا ما كان اللي عندي انا ما سمعتوها، ما سمعتوها. هنا طيب، الاول 8 يبدا، الثاني 38، الثالث 59، الرابع 9.5، الخامس 59.5. طيب، وين سمعتوها؟ على كل حال يكون هذا أخذنا اللي تكلمنا فيه عن التوجيه. ها؟ صحيح؟ لا حول، انتهى الوقت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فقد سبق لنا الكلام على حوض النبي صلى الله عليه واله وسلم، وبينا فيه اشياء. اولا، هذا الحوض هل هو قبل الصراط او بعد الصراط؟ قبل الصراط، وفي حوض اخر بعد الصراط. طيب، من اين استمد هذا الحوض؟ من الكوثر، وهو نهر في الجنه، وعلى الصراط ميزابان يصبان فيه من الكوثر. طيب، كيف ماء هذا الكوثر بندر؟ طيب، يعني الآن 3 أشهر. هنا الرائحة هو الشمس، واحد من 10 وهاب وهو في الدو، في النظر. حسن، طيب، إذا كنت ما في السؤال. طيب، هذا القول من الذي يرد؟ الأخ أنت تعرف العربية؟ من الذي يشرب منه من هذا الكوب؟ المؤمنون. نعم، الذي يشرب منه المؤمنون، وغير المؤمنين لا يشرب. طيب، هذا الكوب هل هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهذه المسألة لم نفتحها بالأمس، فاتت علينا من الزيادة. يعني هل يوجد في يوم القيامة أحواض أخرى لغير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اختلف في ذلك أهل العلم، يعني نكمل ما فاتنا بالأمس. اختلف في هذا أهل العلم، فمن من قال إنه لا حوض إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،

لكلمة الكوثر فيجب علينا أن نؤمن به. لا، يجب علينا أن نؤمن به، يجب أن نؤمن بأن الله تعالى بأن للرسول عليه الصلاة والسلام نهرا في الجنة يسمى الكوثر. ثم قال والشفاعة، عنه. طيب، يقول المؤلف فياهنا لمن به الشفاء، وقد سبق الكلام عليه، وقلنا المراد بالشفاء يعني الري، لأن من شرب منه مرة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. قال عنه يذاب المفتري كما ورد، يذاب الجطرد، والمفتري أي الكافر، كما ورد أي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذاب عنه الكافرون، حتى أنه يذاب عنه أناس من أصحاب، فيقال فيطردون فيقول يا رب أصحابي، فيقال إن ثلاثة لما أهدوا بعده، وهذا في الذين ارتدوا على أدبارهم بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ومن نحى شبل السلامة لم يرد، من نحى أي سلك شبل السلامة أي طرقها، واحتاج وجمع المؤلف السبل مع أن سبيل الشرع واحدة كما قال تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جمعها المؤلف بوجهين، الوجه الأول ضرورة الشعر، لأن الشعر يضطر صاحبه إلى ما لا يجوز، كما قال صاحب الملحة، ملحة الإعراب وله النحو، قال وجائز في صنعة الشعر الصلب أن يصف الشاعر ما لا يصف، فوصف الشعر بأنه صلب لا يعطيك الحرية في انتقاء الكلمات، بل لا بد أن تأتي بكلمة، أن تأتي بكلمة لا ينكسر بها البيت. الوجه الثاني أنه لم يرد بالسبل عموم الشريعة أو الملة، إنما أراد بذلك سبل الخيرات، وهي أنواع صلوات وزكوات وصيام وحج وبر وصلة وحسن خلق وغير ذلك، فهي بهذا الاعتبار تكون سبلا. وقول السلامة سبل السلامة أي السبل التي يحصل بها السلامة من العقوبات في الآخرة لم يرد، أي لا يرده أحد عن السبل من هذا الحول، فكن مطيعا وقف أهل الطاعة، وقف اتبع، والمراد بقفهم اتباع آثارهم، كن مطيعا لأوامر الله. ومن أوامر الله التصديق بما أخبر الله به ورسوله، يعني فصدق بهذه الأشياء لثبوته في الحوض والكوثر، وسبق الكلام عليه. قال والشفاعة، الشفاعة مأخوذة من الشف وهو ضد الفرض، وإن شئت فقل ضد الوتر، قال الله تعالى والسبع والوتر والليل إذا سجى. والشفاعة في اللغة ضم شيء إلى آخر ليشفعه بعد أن كان مفردا، وأما في الاصطلاح فإنها وسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. مثال الأول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هذا توسط في إيش؟ بجلب خير. ومثال الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منه، هذا في دفع ضرر. فالشفاعة إذن التوسط للغير